بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا به فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وهو محمد بن محمد بن علي بن حسين الرحبي رحمه الله، يقول: أول ما نفتتح المقالة. هذه أخجوزة للمؤلف بن الرحبي جيدة نافعة في علم الفرائض، أبياتها ميسرة ومعانيها واضحة، قد نفع الله بها الجم الغفير، وشرعها السنجوري وعليها حواشي. المقصود أن هذه الرجوزة نافعة، قد لخصنا ما فيها من الفوائد وزدنا على ما فيها من الفوائد في كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، لخصت ما في هذه الأرجوزة من علم الفرائض مع زيادة من الأدلة وكلام أهل العلم في ذلك. يقول رحمه الله: أول ما نستجعه المقالة، يعني القول، مقال مصدر الميمي، يقال مقال وقول. أول ما نستجعه المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول شيء نستجعه به الحمد، لما روي عنه أنه قال: كل أمر الربال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم، في رواية: لا يبدأ بسم الله فهو أجدم، في لفظ: بذكر الله فهو أجدم، وفي بعضها: أبتر، يعني ناقص البركة. فالحمد لله على ما أنعم، والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هو يقال الحمد، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه يقال الحمد، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. حمدا على ما أنعمني، على إنعامه، حمدا به بهذا الحمد يجلو عن القلب العمى، يجلو الله عن القلب عماه ويرزقه العلم والبصيرة، يعني أن الثناء على الله وسؤاله والضراعة إليه من أسباب صفاء القلب وبصيرته وذهاب العمى عنه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويسأله ويستغيث به أن يبصره وأن يبصر قلبه ويجلو عنه العماء ويمنحه العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله والذكر والدعاء كله من أسباب ذلك. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. هذا فيه بعد الحمد التثني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. فالمؤلف سلك هذا المسلك، بدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء، عملا بحديث فضالة بن عبيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي ثم يدعو ما شاء. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى، وسلامه تسليمه عليه، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي، نبي من النبأ، أصله نبي فسهلت، لأنه ينبئ عن الله ويخبر عن الله بما شرع وبما أمر به ونهى عنه. والأنبياء كثيرون، والنبي هو الذي يوحى إلى بشرع يقال نبي، ما إذا أوحي بشرع يقال نبي، فإذا أمر بالتبليغ وقال رسول. كل رسول نبي ولا ينعكس. وقال بعضهم النبي يطلع على من كان تابعا لغيره، رسالة تابعة كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى، يقال لهم أنبياء ويسمون رسل. والرسول على الإطلاق هو المستقل كموسى وإبراهيم وهود وصالح ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأول هو مشهور، النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي يؤمر بشرع يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. جعل هنا رسول ونبي. هذا نبي دينه الإسلام، وهو محمد عليه الصلاة والسلام دينه الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو دين الأنبياء جميعا، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم آدم ونوح إلى آخرهم، دينهم الإسلام وتوحيد الله، توحيد الله وطاعته والإيمان برسله، هذا هو دين الأنبياء جميعا، يقال له إسلام. والشرائع مختلفة، قال تعالى: كل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا. لكن دينهم جميعا الإسلام، وهو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وتعظيم شرعه، هذا هو دين المرسلين جميعا، لكن شرائعهم متنوعة. وختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فشريعته خاتمة الشرع، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام ولا رسول، هو خاتم الأنبياء، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فشريعته نسخت الشرائع كلها، شريعته نسخت جميع الشرائع. على نبي دينه الإسلام محمد، هذا اسمه المشهور العظيم محمد، وله أسماء: أحمد والحاشر والماحي والمقفي، نبي التوبة، نبي الرحمة، لكن هذا اسمه الذي سماه به أهله محمد، وجاء به القرآن محمد رسول الله، وجاء في القرآن أيضا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. محمد خاتم رسل ربه، هو خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم الأنبياء والرسل جميعا، ليس بعده نبي ولا رسول. ومن زعم أن هناك نبي بعده فقد كذب وكفر، نسأل الله العافية. ومن هذا طائفة الأحمدية في الهند اللي يزعمون أن غلام أحمد النبي بعد محمد، هذول لهم كفار أعوذ بالله. محمد الخاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، يعني هو نصلي على آله من بعده وصحبه. آله هم أهل بيته، ويطلق الآل على أتباعه جميعا من أهل بيته وغيرهم. قال تعالى: أدخل آله فرعون إني أتباع فرعون أشد العذاب. وصحبهم جمع صاحب، والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، يقال الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو صغيرا ولو تابعا لغيره سمى صحابي إذا مات على الإسلام، من رجال ونساء. وهم أفضل الخلق، الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خير أمتي قرني، خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم في أصحابه: لو أنفق، لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة، رضي الله عنهم وأرضاهم. هم أفضل الناس بعد الأنبياء. ونسأل الله لنا الإعانة. وآل مثل ما تقدم أهل بيته هم بنو هاشم، آلهم أهل بيته هم بنو هاشم، وطلق الآل على جميع الأتباع، أتباعه. والمراد هنا أهل بيته وجميع الأتباع من سائر الأمة. ونسأل الله لنا الإعانة لأن مصدر أعانى إعانة ومعنى العون. ونسأل الله تعالى فيما توخينا تحرينا وقصدنا من الإبانة من الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرضي، مذهب الإمام يعني في الفرائض، يعني اعتقاده في الفرائض وما كان يقول ويفتي به زيد، وهو زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، كان مشهورا بعلم الفرائض وقد دعا له النبي بذلك وقال أفرضكم زيد. فالمؤلف يتوخى الكشف عنها مذهب زيد بن ثابت المتوفى سنة 45 من الهجرة، توفي رضي الله عنه سنة 45 في خلافة معاوية، وقيل سنة 48 وقيل غير ذلك، لكن المشهور أنه توفي سنة 45. أما ذهب الإمام زيد الفرضي يعني منسوب إلى الفرائض، اللي العالم الفرائض يقال الفرضي العالم الفرائض نسبة إلى الفريضة، نسبة يقال حنفي نسبة إلى حنيفة. زيد الفرضي إذ كان ذاك يعني لأن إذ تعليلية، إذ كان ذاك من أهم الأغراض، يعني لأن بالبحث عن مذهب زيد من أهم الأغراض، يعني من أهم المقاصد المؤلف أن يبين مذهب زيد في الفرائض. ومذهبه أرجح المذاهب، أرجح المذاهب في مسائل مختلف فيها، إلا في مسائل قليلة أصطفى فيها خلاف قوله رضي الله كما يأتي التنبيه على ذلك، فيها مسائل قليلة أصطفى فيها أن قول زيد مرجوح كالمشركة وتوريث الإخوة مع الجد، الصواب أن الأجد يحجبهم خلافا لزيد، وأن الإخوة الأشقة يسقطون في المشركة خلافا لزيد، لأدلة تأتي إن شاء الله يأتي بيانها. علما بأن العلم يعني ومن أجل أن العلم علما مفعول لأجله، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني نعلم أن العلم هو أفضل ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون، علم الشرع يعني علم الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيرهم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فالعلم له فضله العظيم، والجدير بكل مؤمن أن يعتني بالعلم من الرجال والنساء، لأن بالعلم تعرف العبادة التي خلقنا لها، وبالعلم تعرف أسماء الله وصفاته، وبالعلم يعرف حقه وحق عباده. والله خلق الناس للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة هي دين الإسلام، وهي الإيمان بالله ورسوله، وهي البر والتقوى والهدى، ولا تعرف إلا بالعلم. هذه العبادة لا تعرف إلا بالعلم، لا يعرف تفصيلها إلا بالعلم، قال الله قال رسوله. فالواجب على المكلفين أن يعرفوا هذه العبادة بأدلتها، وهي الإسلام، وهي الإيمان والهدى، وهي توحيد الله وطاعته، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها مأمور بها. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعث الله بها الرسل، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أولى شيء يدعي العبد أن يتعلم حتى يعرف دين الله، حتى يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة. وأن زيدا فصل محالة بما حباه خاتم الرسالة، يعني خص بمزيد فضل بما حبا خصه به خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله منبها أفضلكم زيد، وحديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن أن أنس رضي الله عنه النبي قال أفضلكم زيد بن ثابت من قوله في فضله أفضلكم زيد وناهيك بها، يعني ناهيك من قبه، يعني ناهيك من قبه عظيمة كافية لزيد رضي الله عنه بما حبى بقوله في أرضه زيد، فكان أولى، يعني كان زيد أولى باتباع التابعين، يقول النبي فيه قال أفضلهم زيد، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني يؤكده أن الشافعي الإمام معروف أحد الأئمة الأربعة قد سار على مذهبه، وهكذا أحمد وهكذا مالك في الأغلب وأبو حنيفة، لكن خالفه في بعض المسائل خالفه بعضهم في بعض المسائل، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني سلك مسلكه فصار هذا المسلك فقال فصار تأييد الشافعي وسلوك مسلكه مما يؤيد الأخذ بهذا المذهب. فهاك فيه القول يعني خذ القول هاكم ما نخذ خذ القول فيه عن إيجاز يعني الموجز ما قل لفظه وتمت فائدته يقال موجز كلام الموجز هو المفيد مع قلة الألفاظ يقال له موجز مبرأ مخلصا عن وصمة الألغاز يعني عن عيب الألغاز وصمة العيب وصمة بكذا عيب بكذا واللغز هو الكلام اللي غير واضح يؤتى به لمسألة وأمن غير واضح يقال اللغز. أما هذه الأرجوزة فهي واضحة بعيدة عن الألغاز معانيها واضحة وقد صدق رحمه الله في هذا الكلام فإن هذه الأرجوزة واضحة بينة ليس فيها خفاء كما يأتي بيان إن شاء الله ذلك. وقد شاع في هذا العلم أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكود إياه لا كاد يوجد يعني شاع عند العلماء وجاء في بعض الأحاديث التي فيها مقال أنه أول علم يفقد كما روى ابن ماجه والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم يفقد فإنها نصف العلم وهو ألا أول علم يفقد من أمتي فإنه يعني علم الفرائض نصف العلم وهو أول علم يفقد من أمتي رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد فيه ضعف وله شاهد من حديث مسعود عند النسائي وغيره تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما فهذا العلم يقل أهله في آخر الزمان وهو الواقع قل أهله فجدر بطلبة العلم العناية به والحرص على تعلمه ما دام يوجد من يعلمه من الناس لأن الناس في حاجة إليه وهو نصف العلم قال بعضهم لأنه يبتلى بها الناس كلهم يبتلى به الناس كلهم كل إنسان يموت عنده ميت ويكون ورثة وقال بعضهم وجه نصف العلم أن العلوم قسمان قسم يتعلق بالحياة قسم يتعلق بالموت والمواريث تعلق بالموت فصارت نصا بهذا المعنى يعني قسمين قسم يتعلق بالحياة من الفرائض والصلوات والصيام والحج والبيع والشراء وغير ذلك تعلق بالحياة قسم يتعلق بالموت وهو قسم المواريث فصار نصا بهذا المعنى. فالجدير بطلبة العلم أن يعتنوا به وأن يحرصوا عليه حتى ينفعوا الناس ويوضحوا للناس مواريثهم. وينبغي أن يعلم قبل الشروع في ما ذكره المؤلف من أسباب وما بعدها أمور تعلق بهذا الفن وبغيره. الأمر الأول حد هذا الفن والثاني موضوعه والثاني ثمرته ثالث ثمرته رابع أركانه خامس شروطه شروط الإرث كذلك أول شيء يعني يبدأ به من الأمور بعد الموت ما هي الأمور التي يبدأ بها قبل المواريث حتى يعرفها طالب العلم فينفذها قبل قسم المواريث. أما حد هذا الفن هو العلم فوق المواريث وما ضم إلى من حسابه هذا حده حد هذا الفن هو العلم بفقه المواريث يعني بأحكام المواريث وما يحتاج إليه من الحساب هذا يقال له علم المواريث ويقال له الفرائض حدها هو هذا حد هذا العلم هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من الحساب يقال له فرائض يقال له مواريث ما يتعلق بأحكام المواريث يقال له علم الفرائض ومعنى فقه المواريث هي أحكام المواريث يقول هذا يعطى النص هذا يعطى السدس هذا يعطى تعصيب هذا يرث هذا يسقط هذه أحكام المواريث. موضوع التركات وأن يبحث فيه ويشتغل به تريات. فإذا كان مهنة تركة ما يحتاج موارث، إنما تميز موغر الشيء ما له شيء يقسم بين الموارث، ما في عمل، إنما يحتاج المواريث إذا كان هناك تركة حتى تقسم بين الورثة. هذه موضوع تركات ثمرته إيصاد والحقوق حقوقهم، المقصود إيصاد والحقوق حقوقهم، هذا مقصود من المواريث، أن يعطى كل ذي حق حقه من زوجة وزوج وغير ذلك، هذا المقصود، هذه ثمرة، والمقصود من العلم أن يعطى كل ذي حق حقه. حد في الشرع كمثل ما تقدم، هو العلم بحق المواريث وما يضم بينه، أما حكمه في الشرع فهو الكفاية، إذا قام من يكفي سقط عن البقية، هذا حكمه في الشرع، فرض كفاية، إذا قام من يكفي من أهل العلم سقط عن الباقي. أركان الثلاثة: وارث مورث حق موروث، وارث هو الحي، مورث هو الميت، حق موروث هو التركة. السادس شروطه، ثلاثة شروط: الأول حق حياة الوارث حين موت المورث، أو الحاقه بالأحياء حكما، إما يعلم أن حي بالمشاهدة والبينة، أو يلحق بالأحياء حكما كالجنين الحمل، فإنه يرث من قريبه بشرطين: الحق أحدهما تحق وجود الرحم حين موت المورث، والثاني انفصاله حيا حياة مستقرة، ويعلم أنه موجود إذا ولد بعده بأقل من 6 أشهر، إذا ولد بأقل من 6 أشهر علم أنه موجود حين موت المورث ولو نطفة، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولد قبلها علم أنه موجود حين موت المورث وانفصل حيا للحديث، إذا استهل المولود ورث، إذا صلح صح يعني تحق حياته. الثاني التحقق موت المورث، ويعلم أنه مات المورث، مات زيد، مات عمر، إما بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أنه مات، أو الحاق بالأموات حكما كالمفقود إذا حكم الحاكم بموته، أو تقديرا كالجنين إذا مات في بطن أمه يحكم بأنه حي ثم مات، إذا مات بعد نفخ الروح فيه، لأنه تجب في غرة عبد أو أبه فتراث عنه إذا كان عليه جانه بحمل وهو قد دخل في 5 من الشهور وسقط ميتا، تجد في غرة عبد أواه تكون لورثة، لورثة الجنين. الثالث العلم بمقتضي التوارث، الشرط الثالث أن يكون المفتي أو القاضي عنده علم، لا يفتي بالجهل، أن يكون عنده علم بمقتضي التوارث، يعني بالموجب للتوارث والمسبب للتوارث، يكون القاضي أو المفتي عنده علم ولا يفتي بالجهالة، إذا عرف حياة الوارث وموت المورث فلا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون المفتي أو القاضي عنده علم بموجب التوارث ومقتضي التوارث، عنده علم بأحكام المواريث. الأمر السابع معرفة أكثر معرفة التركة إذا مات الميت، ما هي الحقوق ترد في التركة، ما هي الحقوق؟ 5 تعلق بالتركة بعد الموت، 5: الأول مؤونة التجهيز، تبدي وبدأ بها مؤونة تجهيز الميت مثل كفنه من التركة، إجرة الغسال اللي غسله، إجرة اللي حفر القبر تؤخذ من التركة يبدأ بها، وقال مؤونة التجهيز يجهز حتى يوضع في قبره ويدفن. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة مثل الدين اللي بالرهن، في رهن يبدأ به، هو حق بالرهن، صاحب الدين له رهن هو حق بالرهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني إذا جنى وتعلق في رقبته أرش فإنه يبدأ به قبل حق السيد. الثالث الديون المطلقة اللي في الذمة ما فيها رهانة، عليه دين لكن ما فيه رهن، يعطوه من التركة حقوقهم مقدم على الوصية وعلى الإرث. الديون الثابتة يبدأ بها قبل الورثة قبل الوصايا، يعطون حقوقهم من تركته. الرابع الوصايا للثلث فأقل لأجنبي قبل الموارث، إذا أوصى بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بالأقل يبدأ بذلك ينزع، أو بشيء معين بالبيت الفلاني أو بالدكان الفلاني أو بالسيارة الفلانية ينزع من التركة للوصية إذا كان الثلث فأقل، ما الورثة في حق. لما الحديث الصحيح حديث سعد لما أوصى بشطر ماله قال النبي كثير، أوصى بالنصف قال كثير فأوصى بالثلث، قال الثلث والثلث كثير وأقر الثلث، الثلث لا بأس به، وإذا أوصى بالربع أو بالخمس فلا بأس كله حسن، ينزع من التركة قبل المواريث. فإذا كان وراه مثلا 50,000 وأوصى بالخمس ينزع 10 من 50 هذه الوصية، سواء وصية في للفقراء أو لتأمين المساجد أو لجهات في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، تنزع 10 يبقى 40 تقسم بين الورثة. أو أوصى بالثلث والترك 60 ووصى بالثلث يعزى منها 20 للثلث ما لهم بها حق الورثة، والباقي 40 تقسم بين الورثة. وفق الله الجميع لما يرضيه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله.